Seti Akwani. Ya Qurratal Ainain. Ya Kanzul Ghina. للطامعين وحاتم الأقران شال حاج عبد العزيز سمالين نين سيرين منصور برم دار جدمنا ايكو سب خليفة بدفل بي سابلوة يا من مع البحرين يا علم الهدى Allah ci modou men daf ma jox mi cour bi ni li sam wax na ko firi ya man ma al bahrain ya ala man khuda baram dara ji demna fakhra al ashirat nuzhat al akwani ya qurrat al ainain يا كنز الغنى للطامعين وحاتم الأقران يا من مع البحرين سيرنيو باي الله دام جوم منصور يا مجمع البحرين جامونو جوني يا من مع البحرين تيميري اك يوني نينتا كوي تي يا من مع البحرين يالا لاي بوله تا غايا با تخ nga meuna bokku ca ga yoy ku sopp borom dara ji defal ni ñu maggal sang bi ni joy to nopegul sama waji ya man ma al bahrain mom ngay deg nitu yalla yi nan ñoña ulaikal khawm ya man ma al bahrain timiri ak yune ñent koy tie ya man ma al bahrain way sayyid muhammad al munsur bokko na ci ñent yoy ya man ma al bahrain bayam ba ku sopp borom dara ji defal ni dabax malik nenako ya man ma al bahrain dafa yor khilafa sheikh 40 ans 6 mois fukki fanok jurom 0 foot ya man ma al bahrain دون خطب الزمان موم شيخ الحاج عبد يا من مع البحرين الحاج عبد بوكون تي نيلف جامونو يا مجمع البحرين شيخ الحاج عبد دي ديم خول نجبوت جيب يا من مع البحرين موني خلافه جي كي كوي يوري موي سيدي محمد المنصور كو صاب برام دارا جي ديفال ني ني ماغال باي سيرين حبيب باي سخنا اسي باي مام مالك كو كو صاب ديفال ني ني ماغال سما وادي يا من مع البحرين شيخ الحاج عبد نيكو وانا صاب سيدي محمد المنصور يا من مع البحرين ولا الله جي دام جوب منصور يا من مع البحرين اوكي ماني دوما يوكل تو ميكرو بي ما يا من مع البحرين سباي عبد الناس سيري سيري منصور يا من مع البحرين مجمع البحرين يا من مع البحرين شيخ الحاج عبد الناصر منصور يا مجمع البحرين يوم ميغا خامني يا داجالي نياري جيجيا خولا بحر المحمديه ايسان وبحر تيجانيه فالمحمديه منبع النبوه وتيجانيه منبع الولايه لذا صار بحر بحرين والبحر من بحرين واي سيدي محمد المنصور شيخ الحاج عبد نيكو يا مجمع البحرين يوم من دجال نياري جيجا تا موي بحر الحقيقه اك بحر الشريعه يا يا يا خنا كو تي جوي خم خم با ngay joy ma tabe ga ngay joy ma lewet ga ngay joy borom daraji دمنا يا من مع البحرين يا علم الهدى باي دام ديوب سا باي نيسا سيري كو بغ سيري ني باي دام ديفال ني ني ماغال سما واجي يا علم الهدى علم الهدى الحاج عبد الله سيري منصور ياو ياي دراكو نجوب فخر العشيره ياي بوكري فامي بي نفات الاكوان ياي تارو اونيفير بي عبد الله بي ييب سيدي محمد المنصور موي تار با بوردو باغي جوي اغلان جامو غاغي جوي اغلان خلاص باغي جوي بروم سامام ني ايفوني جليتي كونان سامام نينا خليفه بدمنا يا خره العينين يوم ميغا خمني يا قره العينين يا قره العينين ميكري مام دافا ديس ماني يا اس قره العينين نيناكو يوم ميغا خمني ياي سما نغو بوت يا سيدي محمد المنصور يا كنز الغنا yow mi nga xamni yaay magasin kom li tamiin wa hatim al aqran ku ma sa ñew ci sayyid mohammed mansour rek sa pos fessna isa wa yaay hatim jamono hatim sedele bi aji rakay job teendil no mako tuddat khalifa bi baytam job sa gor ga sa xarit ba sayyidi mohammed al mansour isan sama waji garat la khatim dafa tabe al haj mohammed al habib dafa waxone al haj abdou ne ko yaay khatim jamono ndax da nga tabe da nga bax al haj abdou ñewat ci domam ndax khatim moko abdul muttalib mijur abdullah mijur ñol makka ño bokku jamono ño bokk bis buñu guiné aduna hatim mi ngi dé ci 8 ans rasulullah aama shamami wafatul jiddi zahinami wa hatim wa anu sharwan dir karami anu sharwan capitale islam du yaman mi ngi dé ci 8 ans rasulullah hatim ku tabé won ma nga dé ci 8 ans rasulullah ku ko mësa di soxla mu fajal lako hatim tek ko beud rek sa aja fajuna alhaj abdune سيدي محمد المنصور بروم داراي موي حاتم جامونو بحر العلوم محمد المنصور من شاعت مزاياه لدى البلدان لينا وآدابا وحسن سياسة وبشاشة ولطافة وأمان سيد عبد الجوينا سيرين باي منصور ويدنا سيرين شيخ تيجان سيناكنا شيخم سيرين منصور دمنا كبق خليفة بدفل نينو ما قلتو هذا رسول الله هذا رسول الله نينا كيمو اندولو يا الله والسند الذي بايدا فهذا رسول الله سخرب با sa soppe ba sa wonerewa isan sa lepp sidi mohammed al mansour isan mi ñu dippé bisu tay bi xamna ni lu nit am mi ngi ko amé ci daraaje rasulullah ku bëgg serigne mansour ma ngay way sidina ma defal ni ñu magal sama waja ngay way turando turandom sidina mohammed nan fa hadha rasulullah serigne mansour yeah bak day ga fa hadha fa hadha neena ki rasul allah serigne mansour neena ki moy ndawlu yalla wa sanadul fi ki moy wir way di nga xamni shafa'atuhu turja mansour neena akuk ram mom lañu yakar mom rasulillah khatan yawma rahbati sur neena euleuk bisu titang ba kenn lañu yakar tamay rasulillah fa haza bay dam sawaji ne ki moy rasulillah rasul allah neena moy ndawlu yalla wa salamul fi bihi ci daraje rasulillah yartaqi al-abrar bax nya ci mom lañu yegge sayran li hadrati tokhim hadratu ilahi fa hadha baydam serigne mansour ne ki rasulullah wal manba'u alladhi ay ballu way bi nga xamni fuyudatuhu tajri ay bubum da fay dox mom rasul الى يوم نفختي فهذا رسول للبرية كلهم سعادتهم وفوزهم عين رحمتي فهذا كسب سر منصور دفلني ما قال هذا رسول الله جول جنال تسلياك ختل جرم لا على الجنان لا يرم جبايا لا مصطفى داي ترال داو داي ترال ما داي ترال دكنا هذا رسول الله وحدكو اي مصطفى جول جنال تسلياك ختلي جرم لا على الجنان لا يرم جبايا لا سما واجي داي ترال داو داي ترال ماك كوكا واخ يال نغا غيسك يوننتي بي داي ترال داكنو يا هذا رسول الله رسول الله جول جنال تسلياك ختلي جرم لا على الجنان لا يرم جبايا لا داي ترال داو داي ترال ماك داي ترال دكنو يا هذا رسول الله يعلم أنه لما تعلقت إرادة حق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمودة من أنواره ثم سلخ منها عوالم كلها هذا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الغفور الرحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى الله أكبر لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق